حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال حديث حسن. التعليق: إذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن يظهر عليه أثر تلك النعمة، فإن ذلك من شكرها والتحدث بها بلسان الحال.